فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغوينا